لئن أشركت ليحبطن يا حي يا قيوم يا رب.

أفغير الله تأمروني أعرض أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وعلى قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت بل الله فاعبد ولله صابر ولله صابر السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره ونحن جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى بل الله جميعا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات الذين كفروا

وصل الملائكة تحفين من حول العرش. ربنا يفتح عليك يا رب. صل على النبي. ربنا يفتح عليك يا رب. وجه الوصل الاول وبعدين وجه السكت الوحش. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله. يفتح عليك يا رب. قلت اري ملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق العزيز قلبك المعين فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الضياء. وتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. أن الله أن تكون نارا يتقاتل على هذه الروح الكريمة الطاهرة التي سادت إلى ربها. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يصبح في ملكوت السماوات والأرض بما فيه شفاء للناس ورحمة للعالمين. فلها علينا قارئ الإعاد بمرية مصر العربية وسفير القراء بالدول الإسلامية والمقيم بمخاب مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. زيارة نقلت على مسامع حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات سوق القدرة والإمارة الحديثة بأكبر محطات ديزا الكهربائية حج شوقي علي دوسة زفت محافظة الغربية قصر الضيافة المنظم والمتنقل والخدمة المتميزة أولاد أبناء شرشابة محافظة الغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب المغفور وسعي مشكور وتجارة لا تدور.